بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث ورحمة للعالمين، وأرحب بكم مع هذه الحلقة 18، ونستأنف كلامنا في وظائف الخبر في الإعلام الإسلامي. وصلنا إلى إيجاد القدوات لدى المجتمع الإسلامي ولدى الشباب بالذات ليقتدوا بها، ودور الإعلام الإسلامي إبراز القدوات الجيدة والقدوات الصالحة. كذلك أيضا ثامنا التعريف بالقضايا الإسلامية، والقضايا الإسلامية هي هدف وهي وظيفة في آن واحد. وطبعا القضايا الإسلامية كثيرة، وطبعا تعريف الأمة الإسلامية والمشاهدين من خلال القنوات الفضائية وكافة الوسائل الإعلامية وتحليل الأخبار وما وراء الأخبار طبعا دور كبير جدا للتعريف بالقضايا، لأن يعني قطاع كبير من المشاهدين والمستمعين والقراء الصحف وما إلى ذلك، يعني معلوماتهم الأساسية يأخذونها من وسائل الإعلام، ولذلك لا يعرف الشيشان، لا يعرف البوسنة والهرسك، لا يعرف مناطق كثيرة من العالم بما فيها من قضايا إلا عن طريق وسائل الإعلام. فالتعريف بالقضايا، قضية الشيشان، قضية المسلمين والأقليات الإسلامية في الهند، قضية الأقليات الإسلامية في جنوب شرق آسيا في تايلاند وفي بعض البلدان الأخرى، الأقليات الإسلامية في أستراليا، في جنوب أفريقيا، في بعض الدول الأفريقية، في أيضا أمريكا الجنوبية، في البرازيل، في الأرجنتين وغيرها، هؤلاء لهم قضايا ولهم مشاكل ولهم هموم معينة، قد تكون بعضها مشاكل في نقص الدعاة وفي نقص الأساتذة وفي نقص المدرسين وفي إيجاد المراكز الإسلامية، وهذه أمور مشاكل ويعني نقص في بعض الإمكانات. وأيضا دور الإعلام الإسلامي هو أن ينبه إلى هذه الأمور. قد يكون هناك قضايا أعقد من ذلك، وقد يكون هذا الأمر يتعلق بحروب وبحروب طاحنة كما حدث في البوسنة والهرسك، وأيضا كما حدث في الشيشان، وكما يحدث في العراق، وكما يحدث في فلسطين حاليا. دور الإعلام الإسلامي إبراز هذه القضايا وجعل هذه القضايا حية في وجدان المشاهد وفي وجدان الجمهور الذي يتلقى وسائل الإعلام. المسجد الأقصى، قضية المسجد الأقصى في الضمير الإنساني وفي الضمير العالمي وفي الضمير المسلم الإسلامي والعربي ينبغي أن يبقى ذلك. ويعني الطرف الآخر الإسرائيليون يرون ويرون جس النبض، يعني ما هو دور العالم الإسلامي. فإذا رأوا الإعلام متحرك ورأوا الإعلام مسلط الضوء على هذه الإشكالات ورأوا ردود الأفعال أنها حية وما إلى، يتراجعون عن خططهم وعن يعني فكرتهم في هدم المسجد الأقصى، والخطط مستمرة على هدم المسجد الأقصى، لكن القضية أنهم يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى لأنهم يرون يقظة العالم الإسلامي، ويرون كلما جس النبض يرون ردود أفعال ليست في صالحهم. فطبعا الإعلام الإسلامي له دور في توعية المجتمع وجعل هذه القضية حية في الوجدان العربي والإسلامي والعالمي أيضا كذلك. طبعا وغيرها من القضايا، يعني طبعا أصحاب يعني المآرب الاستعمارية والصليبية وغيرها وغيرها يريدون أن يعني يأخذ الغنيمة ويعني بصمت، يعني يقتل الفريسة بصمت. لكن طبعا دور الإعلام هو أن يبين أن هناك يعني ضحية مغلوبة على أمرها، وأيضا يبين هذا للرأي العام العربي والرأي العام الإسلامي والدولي، حتى طبعا من باب المدافعة ومن باب يعني تنوير الرأي العام بقضية عادلة، حتى يعني يكون هناك التضامن العربي والتضامن الإسلامي بما في ذلك التضامن العالمي، نحن لا نستغني عنه ونحن جزء من هذا العالم. بل أن يعني أحداث غزة الأخيرة كشفت أن هناك نوع من التضامن العالمي أفاد في هذا الجانب من خلال الاحتجاجات التي قامت في بعض العواصم الأوروبية وأمام السفارات الإسرائيلية وما إلى ذلك في الغرب. هذا أيضا يعتبر من باب تعاطف الرأي العام الدولي والعالمي مع قضية يعتبرونها قضية عادلة. الإعلام له دور في ذلك، نقول الإعلام العربي والإسلامي له دور في التنوير الآخرين والمشاهدين والعالم أجمع بقضايانا العادلة. وطبعا قضايانا العادلة يعني موجودة، ومعروفة وطبعا، لكن الإعلام إذا قصر في هذا الجانب فلن ينفعنا الآخرون، هذا شيء معروف. إذا كان إعلام الذي هو معني بالقضية مقصرا فطبعا الآخرون ما لا نجد منهم يعني ذلك التجاوب، لكن إذا كان إعلام المعني بالأمر وهو الإعلام العربي والإعلام الإسلامي معني بالقضية ويبرزها، نعم يتحقق نتيجة لذلك التضامن العربي والإسلامي، وهذا أمر مطلوب. وكذلك يعني التعاطف العالمي والدولي مع القضايا العادلة، وهذا أمر لا نستغني عنه. كذلك أيضا هناك الترويج والترفيه ضمن ما هو مشروع، وهذا ذكرناه في أهداف العالم الإسلامي وفي وظائف العالم الإعلام الإسلامي، ونذكره هنا في وظائف الخبر. كذلك أيضا من الممكن أن نقدم بعض الأخبار الترفيهية، وممكن أيضا أن نقدم بعض الأشياء التي تأتي ضمن الفكاهة وضمن الطرائف وما إلى ذلك، من الممكن أنها تقدم ويستفيد منها من يستفيد. هناك أيضا طبعا مع الحذر من الإكثار من الترفيه والإسفاف المخل والانحدار بأمور تأباها الفطر السليمة، يعني لا بد من مراعاة هذه الأمور. عاشرا من وظائف الخبر في الإعلام الإسلامي ترقية اهتمامات المجتمع الإسلامي وحفزه إلى الفضيلة وإبعاده عن الانحدار الأخلاقي. طبعا الآن تغطية الأحداث من وجهة نظر إسلامية في الإعلام الإسلامي، يوجد أخبار واقعية ومعروفة في الواقع، يعني يوجد عندنا أخبار يعني قد تكون أخبار غير سارة، أخبار الجريمة، أخبار الدعارة وما إلى ذلك موجودة في الواقع، لكن على الإعلام الإسلامي وهو يعالج مثل هذه القضايا أن يعالجها معالجة الحكيم، وألا يعني يكثر من هذه الأخبار أو يسرد هذه الأخبار، أو يعني طبعا الكثرة منها وعرضها بدون تعليق وبدون معالجة، طبعا ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وهو شيوع الجرائم وشيوع الرذيلة في المجتمع. يعني وجود بعض المواقع الإلكترونية والصحف ذات المواقع الإلكترونية وأيضا بعض الوسائل الإعلامية في نشر خبر ألقي القبض على جريمة على عصابة مروجة للمسكرات، الإكثار من ذلك من باب طبعا له فوائد وله أيضا أضرار حسب طبيعة العرض. فطبعا من فوائد معالجة الأخبار أخبار الجريمة طبعا أنه تحذير المجتمع من الجريمة، وأيضا أن يحاط علمنا المجتمع بالمجرمين وبأصحاب الجرائم ليحذرهم، هذا أمر يعني من فوائد نشر أخبار الجريمة. لكن من المحاذير طبعا عدم الدخول في تفاصيل قد تؤدي بضعاف النفوس إلى تقليد ذلك، وهذا أمر طبعا ينبغي التنبه له. ترقية الاهتمامات والحذر من الانحدار الأخلاقي. كذلك أيضا الأمور هذه التي شاعت، الدعارة وقضية الدعارة وقضية الجنس وقضية كذا، ووجدوا فلان في الشقة ووجدوا عصابة في الشقة الفلانية ووجدوا كذا ووجدوا كذا، طبعا هذا أيضا يعني ينبغي الحذر من الإكثار من ذلك، لأن الإكثار من ذلك يؤدي إلى استساغة هذه الأخبار، وأيضا أصحاب النفوس المريضة والخيال المريض قد يلعب دوره في ذلك، وأيضا يستسهل الوقوع في مثل هذه الأمور. فنشر هذه الأخبار تعالج بحذر وتعالج من خلال التعليق ومن خلال المعالجة بحذر شديد، حتى نؤدي الوظيفة المرجوة وهو التحذير وليس التحبيب فيها. 12. العمل على تأصيل الثقافة الإسلامية فكرا وسلوكا وقولا وعملا للوقوف في وجه الغزو الثقافي. طبعا هنا لا يفل الحديد إلا الحديد، والثقافة الغازية عبر وسائل الإعلام الفضائية، وطبعا هذا لا يرده إلا ثقافة إسلامية أصيلة. طبعا نحن نقول ليس الإسلام في حالة تصادم لا مع الغرب ولا مع الشرق، الإسلام دين الفطرة، لكن هناك أشخاص أو هناك فئات أو هناك مؤسسات في الغرب وفي الشرق لا تريد لهذا الإسلام أن ينتشر، ولذلك تعتبره خصما لها، شئنا ذلك أم أبينا. ولذلك هذه بعض المؤسسات في الغرب وفي الشرق، وفي إن كان الشرق الصين ولا اليابان ولا أي بلد من البلدان التي تسمى بأنها الشرق، أو في الغرب وبالذات لأن مشكلتنا مع الغرب أكثر وعلاقتنا بالغرب أكثر، فطبعا هناك من يقبل على الإسلام ويرحب به، وهناك من يقف يعني من يرفضه ويعني ينظر إليه على أنه كابوس. طبعا دورنا هو تنبيه هذه المجتمعات على أن الإسلام لا شر من ورائه بل فيه الخير كله، هذه ناحية. وناحية أخرى أيضا الغزو الثقافي الذي يريد أن يسرب القيم الفاسدة إلى بلدان العالم الإسلامي، فهذا أمر ينبغي أن يواجه بالثقافة الإسلامية الأصيلة فكرا وسلوكا، والإعلام في ذلك يقوم بدوره مع المؤسسات التربوية. الإعلام وحده لا يستطيع، لابد من المؤسسات التربوية أن تقف إلى جانب الإعلام في ذلك، لأنه طبعا إذا سلح الفرد بالثقافة الإسلامية العالية وبالوعي الإسلامي المستنير فلا يخشى عليه بإذن الله، لا يخشى عليه بإذن الله. نقول إذا كان لديه الرصيد من الثقافة الإسلامية ومن الثقافة الشرعية فلن يخشى، لا يخشى عليه. وطبعا ليس هناك عصمة، ولكن نقول صار عنده الحصانة إن صحت العبارة، لأنه طبعا وسائل الإعلام في نظرية في الإعلام تسمى التحصين أو التطعيم. وطبعا كما أن هناك تطعيم ضد الأمراض، ضد الأمراض إذا كان في مرض والوباء مثل إنفلونزا الخنازير أو غيره، يعطى المريض حقنة تنشط لديه المناعة. كذلك أيضا في الإعلام الإسلامي هو أن يعطي حقن للمشاهدين وللمتلقين ليجعله على دراية كيف يواجه الغزو الثقافي وكيف يواجه التغريب الثقافي، حتى لو أن طالب من الطلاب ابتعث إلى الغرب لا يخشى، عنده ثقافة إسلامية عالية ويذهب يدرس ويتعلم، وفي نفس الوقت يفيد ويعرض الإسلام بصفائه ونقائه، ولا ينهزم أمام التيارات التي يراها أو أمام الإبهار الذي يقع ضحيته بعض من المبتعثين. طبعا الذي أعد الإعداد الجيد حفظ القرآن الكريم، تشبع بالثقافة الإسلامية العالية، تلقى من الوسائل الإعلامية الجرعات البنائية العلمية والثقافية، بإذن الله حصل على التطعيم الثقافي أو حصل على التحصين الثقافي ضد هذه المؤثرات الضارة. أما إذا ترك فارغا فطبعا فأكيد طبعا لن يظل الكأس فارغا مدى الحياة، لابد أن يملأ، فإما أن يملأ بالثقافة الإسلامية الواعية الرشيدة، وإما أن يترك فارغا ليعبئه الآخرون. ولذلك عملية تفريغ العقول من خلال البرامج الهابطة هذا ليس حلا، تفريغ العقول ليس حلا، ولكن ملء العقول بالأشياء المفيدة وملأها بالأشياء التي تحصن هذا الشاب وتحصن هذه المرأة ويحصن المجتمع ضد الفساد والانحلال. أما إذا ترك عقله فارغا أو ساعدناه من خلال البرامج الفارغة، الترفيه المستمر والضحك المستمر، وكثرة الضحك معروف أنها تميت القلب، وضحك مستمر ولعب مستمر، والنتيجة فراغ العقل، وبعدين لا نلوم إلا أنفسنا بعد ذلك إذا تشبع ببعض الأفكار السيئة أو تشبع ببعض الأفكار الضالة أو انحرف في عقيدته أو انحرف في منهجه أو انحرف في ثقافته وعاد شرا ووبالا على أمته الإسلامية بعد ذلك، لا نلوم أحد وإنما نلوم أنفسنا لأننا فرطنا في ذلك. نقول الإعلام الإسلامي عليه دور كبير جدا في تأصيل الثقافة الإسلامية. وطبعا هذا الغزو الثقافي القوي الذي يشكك المسلمين في عقيدتهم والذي يهاجم باستمرار، وأصبح المسلمون في موقف الدفاع، لماذا الإسلام في الميراث يضع للذكر مثل حظ الأنثيين هجوم، لماذا لا يساوي بين المرأة والرجل طبعا، وغيرها من القضايا، لماذا إذن تعدد الزوجات مثلا، لماذا كذا لماذا كذا لماذا كذا، ويبدأ الهجوم والآخرون في موقف الدفاع. وطبعا كثرة الضغط كما نقول يرخي، كثرة الضغط وكثرة الضغط الدفاعي الهجومي هذا يجعل الآخرون يبدأون يتراخون ويبدأون يقدمون التبريرات والتنازلات. طبعا هذا نقول ينبغي مواجهة يعني هذه الأفكار والحجج الدامغة. والغرب بطبيعته، وأنا درست في الغرب ودرست في أمريكا وأعلم ذلك، يحترم الحجة القوية ويحترم الذي يناقش بجدارة وبعقلية وبكفاءة، يحترم ذلك مع اختلاف معه في وجهات النظر. يعني المناقشات التي تدور في قاعات الدرس أو تدور على يعني على الشاشات الإعلامية يحترم ذلك، مع أنه يعني يراك مختلفا عنه في الرأي أو مختلفا عنه في الفكر، لكنه يتيح لك المناقشة الحرة ويحترم ما لديك. هذا عند المنصفين، طبعا نتكلم عن المنصفين. أما أصحاب اليمين المسيحي المتطرف وما يسمونهم بالمحافظين وما أولئك، طبعا أولئك لهم نظرة أخرى حتى منبوذة في داخل المجتمع الأمريكي نفسه. يعني في داخل المجتمع الأمريكي نفسه أصحاب هذه النظرة، اليمين المسيحي المتطرف والبروتستانت المحافظين جدا الذين يرون أنفسهم أنهم رسل للعالم ولا بد أن يغيروا عقيدة العالم، هؤلاء بأنفسهم لا يحظون بالقبول في داخل أمريكا نفسها. فنقول أيضا أن المنصفين في الغرب يعني ينظرون إلى الإسلام نظرة فيها تقدير. المنصفين، نقول المنصفين، نعم. وطبعا علينا أن نراعي هذا الإنصاف وعلينا أن نراعي ذلك، وعلينا تأصيل الثقافة الإسلامية، إيجاد الأفراد الراشدين العاقلين الذين يخاطبون الغرب بالعقلية التي يعرفها ويحترمها، وأيضا يقدم ما لديه. والإسلام كما قلنا وقال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله قوي في ذاته، دورنا هو أن نحسن عرضه، دورنا هو أن نحسن عرضه للآخرين. هذا طبعا من خلال وظائف الخبر في الإعلام الإسلامي، 10 وظائف أوردها مؤلف الكتاب من 116 إلى 123 الخبر في منهج الإعلام الإسلامي لعبد الله بدران. وطبعا تنمية المعلومات والمعارف، توجيه ربط العالم الإسلامي وتوحيد كلمة المسلمين، توجيه الرأي العام الإسلامي، إحقاق الحق وإزهاق الباطل، الإشادة بالأسلوب الإسلامي ودعم وتأييد العناصر الإسلامية القدوة، كذلك التعريف بالقضايا الإسلامية، الترويج والترفيه ضمن ما هو مشروع، ترقية اهتمامات المجتمع الإسلامي وحفزه إلى أعمال الفضيلة وإبعاده عن الانحدار الأخلاقي، 11 الإسهام في تحريك الكفاءات والطاقات وبث روح التعاون، أيضا هذه يمكن تجاوزناها نعيد عليها، الإسهام في تحريك الكفاءات والطاقات وبث روح العمل والتعاون، طبعا يعني تشجيع الكفاءات والمخترعين وما إلى ذلك. ثم 12 العمل على تأصيل الثقافة الإسلامية فكرا وسلوكا وعملا وقولا للوقوف في وجه الغزو الثقافي الذي يتربص بعقيدة الأمة الإسلامية وقيمها وأخلاقها. تكون انتهت بذلك وظائف الإعلام، وظائف الخبر في الإعلام الإسلامي. نأتي ونقول عندنا معايير لهذا الخبر لمن يعملون في الإعلام الإسلامي. وطبعا هناك معايير مهنية معروفة عندنا، المعايير الزمنية وهي تشمل الجدة، يعني الجديد الحالية، أن يكون الخبر حاليا، يعني هذه من نأتي لمعايير مهنية، عندنا أقسام من هذه المعايير، عندنا المعايير الزمنية وعندنا أيضا المعايير يعني المتعددة التي سوف نأتي عليها مرورا بها من باب التأكيد عليها، لأنها معايير مهمة جدا لا يعذر فيها الإعلام الإسلامي كما أنها لا يعذر فيها الإعلام الآخر. المعايير الزمنية يدخل فيها الجدة، يعني الجديد والبحث عن الجديد والأخبار الجديدة والحرص على الجديد. 2 التوقيت، وطبعا بعض الأخبار أو يعني تسليط الضوء على بعض الأحداث، على بعض الأحداث يكون التوقيت مناسب لها. يعني أحيانا قد يكون يأتي موسم رمضان أو يأتي موسم الحج مثلا، فيأتي هناك أخبار يعني تصلح لهذا الوقت، وأيضا هناك أخبار يومية ليس لنا دور إلا أن نغطي هذه الأخبار، ولكن أيضا الأخبار تستدعي أخبارا أخرى، يعني نقول في أخبار أخرى وموضوعات أخرى ذات علاقة. ولذلك في المواقع الإلكترونية الآن يأتون بأخبار يسمونها ذات العلاقة أو بموضوعات ذات العلاقة، أو إذا قرأت موضوع يقول اقرأ الموضوع التالي فهو ذو علاقة به. طبعا هذا من نوع من التوقيت، وهو ربط الأشياء بالمتشابهات واختيار التوقيت المناسب لها. هناك التواصل الزمني مع الخبر، إذا كان الخبر له مدة زمنية، يعني ليس خبرا وقع في يوم واحد وانتهى، ربما هناك خبر أخذ أيام متعددة، يعني أحداث غزة أخذت حوالي 20 يوم. فإذا التواصل مع الخبر يوما بيوم وساعة بساعة ساعة بساعة. طبعا القنوات الفضائية التي لا تحمل لافتة إسلامية طبعا تتميز، وبعض استحوذت على المشاهدين من خلال تغطيتها من موقع الأحداث. ولذلك من مزايا، من الأول كنا يعني نرى CNN الأمريكية وغيرها، لكن الإعلام العربي أثبت أنه هو الآخر قادر وعلى التغطية الميدانية من موقع الحدث. وطبعا رأينا أن العربية، ورأينا أيضا مع الملاحظات الموجودة على قناة العربية والجزيرة، مع أيضا الملاحظات الموجودة على قناة الجزيرة، لكن لأنهما الأبرز في التغطية الإخبارية فنضع الأمثلة عليهم دائما باستمرار. فطبعا كانوا يعني يتواجدون في موقع الحدث ويغطون الأحداث. فطبعا التواصل الزمني مع الأحداث، لأن بعض الأحداث لا تنتهي في يوم ولا في يومين، قد ربما يعني تتمدد إلى شهر، إلى يعني 20 يوم أكثر أقل. فإذا التواجد الزمني والتواصل الزمني مع الخبر وتغطيته ساعة بساعة وفي كل حين. هناك معايير مهنية زيادة على المعايير الزمنية الثلاث التي هي الجدة والتوقيت والتواصل الزمني. هناك المعايير المهنية الأهمية، وطبعا أهمية الخبر، فليس هناك في أخبار مهمة ولها يعني ثقل ولذلك تضعها الصحف في الصفحة الأولى، وفي أخبار أقل وأقل وأقل تأخذ مواقعها من الجريدة. هناك أيضا في التغطية الإخبارية أيضا تتقدم الأخبار المهمة على غيرها، فالأهمية. ثم الضخامة، طبعا الضخامة، ضخامة الحدث، يعني ماذا يتوقف على هذا الحدث؟ هل يتوقف عليه أزمة مادية، حالة اقتصادية، وضع سياسي، وضع اقتصادي، وضع اجتماعي كبير، يعني حدث له ما وراءه، يعني ينبني عليه أشياء أخرى، ولذلك نقول ضخامة الحدث. ولذلك عندما نأتي بزلزال هز أرضية في منطقة ما، ما ذهب لها ضحايا، لكن في مثلا زلزال في هايتي 300,000 قتيل، هذا ضخامة كبيرة في الحدث، يعني حدث له ضخامة كبيرة جدا. ثم أيضا يجمع الأهمية مع ما ينبني عليه. هناك أيضا مثلا قمة المناخ التي حدثت في كوبنهاغن في نوفمبر الماضي فيما أعتقد أو بداية ديسمبر، يعني طبعا الخبر قد يعني البعض لا يعرف ما معنى الخبر أو الاحتباس الحراري. وأيضا هذا طبعا دور الدول الصناعية في الإساءة إلى المناخ من خلال ما تنفثه هذه المصانع، توجيه الأنظار المشاهدين إلى ضخامة الخبر وأهمية الخبر وطبعا ضخامته وطبعا ما يمكن أن يترتب على ذلك، وهذا دور الإعلام، والإعلام الإسلامي ليس بعيدا عن ذلك. التوقع أيضا يتوقع ماذا لو يعني يفترض أشياء ويتوقع هل تحدث أو لا تحدث. إذا مثلا نقول كاسترو مثلا في كوبا مريض، طيب إذا مات كاسترو هذا ماذا سوف يحل بكوبا على سبيل المثال؟ التوقع كذلك أيضا يعني ماذا لو مثلا نجحت إيران في صنع القنبلة النووية؟ التوقع. فكذلك أيضا هناك التوقع في الخبر، أننا أيضا لا نكتفي بالحاضر بل ننظر إلى ما يمكن أن ينبئ به المستقبل من توقعات للأحداث. هناك أيضا القرب أو ما يسمى المحلية، أيضا كلما قرب مكان الخبر من الأحداث أو من المشاهد كلما كان له يعني أهمية كبرى لديه. فالحدث الذي على بعد كيلومترات منه يعني له صدارة وله أهمية أكبر من الحدث الذي على بعد آلاف الكيلومترات. حدث مثلا في فلسطين في العراق على مقربة منه يعني أولى من حدث آخر في أمريكا اللاتينية على مسافة مئات الكيلومترات وآلاف الكيلومترات. فإذا القرب والمحلية لهم دور. وبذلك نصل طبعا بهذه النقطة إلى ختام هذه الحلقة، وعلى أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.